وسادسها أنهم لما وصفوا بأنهم اشتروا الضلالة بالهدى عقب ذلك بهذا التمثيل. ليمثل هداءهم الذي باعوه بالنار المضيئة ما حول المستوقد، والضلالة التي اشتروها طبع على قلوبهم بذهاب الله بنورهم تركه إياهم في الظلمات. هم وصفوا بأنهم اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لما ذكر ذلك عنهم عقب ذلك بهذا التمثيل، ليمثل هداهم الذي باعوه بالنار المضيئة ما حول المستوقد، الضلالة التي اشتروها طبع على قلوبهم بذهاب الله بنورهم وتركه إياهم في الظلمات. وسابعها يجوز أن يكون المستوقد هاهنا مستوقد نار، أن يكون المستوقد هاهنا مستوقد نار لا يرضاها الله تعالى، يعني لتتم المطابقة بين الممثل والممثل به. يجوز أن يكون المستوقد هاهنا مستوقد نار لا يرضاها الله تعالى، والغرض تشبيه الفتنة التي حاول المنافقون إثارتها بهذه النار، فإن الفتنة التي كانوا يثيرونها كانت قليلة البقاء، ألا ترى إلى قوله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. قد يقول قائل أن إظهار المنافق لكلمة التوحيد هذا ليس منقبة لهم مع إصرارهم على التكذيب بها والكفر بها، وإيقاد النار استفاد منه، فهي ممدوحة هذه النار. يقال حتى هذه النار التي أوقدها المستوقد لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، نتصور أن هذه النار غير مرضية عند الله سبحانه وتعالى، نفترض أنها من حطب مغصوب مثلا أو المادة التي أشعلت منها النار نجسة مثلا، كونها مغصوبة أظهر، فهذه النار التي أوقدت من الأساس وإن استفاد منها في الدنيا إلا أن حقيقتها وبال عليه. فهذه النار من هذا الحطب المغصوب وهذه المادة المشعلة المغصوبة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، كما أنه لا يرضى كلمة التوحيد التي يبطن خلافها. يعني الذي يطوف على قبر مثلا ماذا يستفيد من قوله لا إله إلا الله؟ هل نقول الجهة منفكة هذه لها أجرها وذاك عليه وزره؟ نعم لا، الجهة غير منفكة. فكون المنافق يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي حقيقة أمره مكذب لهذه الكلمة نظير النار التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، فهذه الكلمة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى وإن ترتبت عليها آثارها في الدنيا، كما أن النار وإن كان حطبها مغصوب ومادة الإشعال محرمة ترتبت عليها آثارها، أبصر وأمن واستضاء واستدفى، وحينئذ يكون المثل مطابق. وثامنها قال سعيد بن جبير نزلت في اليهود وانتظارهم لخروج الرسول صلى الله عليه وسلم واستفتاحهم به على مشرك العرب، فلما خرج كفروا به، فكان انتظارهم لمحمد صلى الله عليه وسلم كإيقاد النار، وكفرهم به بعد ظهوره كزوال ذلك النور. لكن الكلام كله في سياق المنافقين، صم وقدرهم قبلها، هم صم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول، بكم خرس عن الخير فلا يقولونه، عمي عن طريق الهدى فلا يرونه، فهم لا يرجعون عن الضلالة. يقول صم، أي هم صم، يعني كما قدره المؤلف، فهو خبر ابتداء مضمر في قراءة ابن مسعود وحفصة، صما بكما عميا بالنصب، وحينئذ يكون النصب على إيش؟ على الذم، صما بكما عميا منصوب على الذم، كما قال تعالى ملعونين أينما ثقفوا، كما قال تعالى وامرأته حمالة الحطب، كل هذا منصوب على الذم، كما أن النصب أيضا يكون للمدح. والصمم في كلام العرب الانسداد، يقال قناة صماء إذا لم تكن مجوفة، صممت القارورة إذا سددتها، فالأصم من انسدت خروق مسامعه، والأبكم الذي لا ينطق ولا يفهم، فإذا فهم فهو الأخرس، وقيل الأخرس والأبكم واحد، والعمى ذهاب البصر، قد عمي فهو أعمى، وقوم عمي وأعماه الله، وتعامى الرجل أرى ذلك من نفسه، يعني أظهر أنه أعمى وفي الحقيقة ليس بأعمى، قد يدعي الشخص أنه أعمى ليستفيد، نعم، نصف تذكرة، ولهم مخصصات ولهم إكراميات، وهذا ما في شك أن هذا كرم ممن يعاملهم هذه المعاملة، لكن بعضهم يتعامى وليس في الحقيقة أعمى، ولذا يقول وتعامى الرجل أرى ذلك من نفسه، كما يقال تماوت، يعني إذا مشى مشية المتخشع المتضرع وهو في الحقيقة جبار، وعمي عليه الأمر إذا التبس، ومنه قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ. وليس الغرض من مما ذكر نفي الإدراكات عن حواسهم جملة، وإنما الغرض نفيها من جهة ما، يعني إذا دعوت المنافق يا فلان يلتفت ولا ما يلتفت؟ نعم، إذن ليس بأصم. نعم، إذا قلت له ما اسمك؟ قال فلان ابن فلان، وأبكم؟ لا. إذا أشرت له إشارة أو طلبت منه كم، قل لك ما أشوف، لا يبصر ويسمع ويتكلم. لكن هذه الأدوات وهذه الآلات وهذه النعم التي ركبها الله سبحانه وتعالى في الإنسان ليستفيد منها، فإذا عطلها عن فائدتها ولم يستفد منها ولم يستعملها فيما خلقت له، صار وجودها مثل عدمها، بل عدمها خير من وجودها، عدمها خير من وجودها، لأنه يثاب على عدمها، لكن إذا لم يستعملها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفيما خلقت من أجله فإنها في حكم المعدوم، ولذا نفاها الله سبحانه وتعالى، نفى عنهم السمع فقال صم، ونفى عنهم النطق فقال خرس بكم، ونفى عنهم الإبصار فقال عمي، والمراد بذلك نفي ما ينفع، فهم صم عن سماع الحق، عمي عن إبصاره والنظر إليه، بكم عن النطق به. تقول فلان أصم عن الخنا، قال الشاعر أصم عما ساءه سميع، قال سميع، وقال آخر وعوراء الكلام صممت عنها ولو أني أشاء بها سميع، وقال آخر موصيا رجلا يكثر الدخول على الملوك، ماذا قال له؟ ادخل إذا ما دخلت أعمى، واخرج إذا ما خرجت أخرس. وادخل إذا ما دخلت أعمال، معناه أنك تغمض عيونك وتقول دلوني. نعم لا، كأنك ما رأيت شيء. واخرج إذا ما خرجت أخرس، يعني لا تبح بشيء من أسرارهم، لأنك إذا فتحت عيونك وبدأت تناظر وشو هذا خطر عليك منهم. وإذا خرجت وأنت مفتوح الأذان تسمع ما يقال فيهم وتنقل ما قالوه لك وما سمعته في مجالسهم، فإنك على خطر عظيم. ولذا يقول ادخل إذا ما دخلت أعمى واخرج إذا ما خرجت أخرس. قال قتادة: صم عن استماع الحق، بكم عن التكلم به، عمي عن الإبصار له، فهم لا يرجعون أي إلى الحق لسابق علم الله تعالى فيهم. وذكر ابن جرير رحمه الله تعالى أن هذا من المؤخر الذي حقه التقديم، صم بكم عمي، يقول هذا مؤخر في الحقيقة وحقه التقديم. ماذا يكون سياق الكلام؟ يقول: معنى الكلام أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أو كمثل صيب، إلى آخره. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.